بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال أخبرنا أشعث عن ابن سيرين عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وروى محمد بن سيرين عن أبي المهلب وهو عم أبي قلابة غير هذا الحديث، وروى محمد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المهلب، وأبو المهلب اسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال أيضا معاوية بن عمرو. وقد روى عبد الوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحذاء عن أبي قلابة بقوله، وهو حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر، فقام رجل يقال له الخرباق، واختلف أهل العلم في التشهد في سجدتي السهو، فقال بعضهم يتشهد فيهما ويسلم، وقال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم، وإذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد، وهو قول أحمد وإسحاق قالا: إذا سجد سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بإثبات التشهد في سجود السهو، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في من سهى في صلاته فسجد سجدتي السهو، هل يتشهد قبل أن يسلم أو لا يتشهد؟ وهذه المسألة على صورتين: الصورة الأولى أن يكون سجوده قبل السلام، فحكى بعض العلماء الاتفاق على أنه لا يتشهد بعد سجوده، وأن محل الخلاف في الصورة الثانية، وهي أن يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. فهل يتشهد أو لا يتشهد قولان لأهل العلم رحمهم الله. جمهور العلماء على أنه لا يتشهد، وأن سجود السهو هو سجدتان ثم تسليم بعدهما دون إعادة للتشهد. وذهب بعض العلماء كما هو مذهب أهل الرأي والحنفية رحمة الله عليهم وقول بعض السلف إلى أنه يتشهد إذا سجد سجدته السهو بعد السلام. وبينا أن الصحيح أنه لا يتشهد، وهذا الحديث أصله في الصحيح، وروايات الثقات المثبتة والصحيحة أنه لم يتشهد عليه الصلاة والسلام، وطعن في هذه الرواية بما ذكرنا من وجود الشذوذ، ولذلك أسقط الإمام البخاري رحمه الله من صحيحه. والعمل عند جمهور العلماء على أنه إذا سجد بعد السلام فإنه يسلم بعد سجوده مباشرة، وأنه لا يلزمه أن يتشهد. وعلى القول بأن سجود السهو كله قبل السلام، ممكن أن يقع سهو عن سجود السهو، فإذا سهى وسلم فإنه في هذه الحالة يسجد سجود السهو، ثم بعد ذلك يرد فيه الخلاف عن الصورة التي بيناها. وعلى كل حال، فإن الصحيح ما عليه الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه يتشاءمن أنه عليه الصلاة والسلام لما سجد بعد السلام سلم ولم يتشهد. الأصل في ذلك حديث عمران بن حسين رضي الله عنه وعن أبيه في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام لما سهى في قصة ذي اليدين فسلم من ركعتين من إحدى صلاتي العشي كما في الصحيح، وقام إلى جذع فشبك بين أصابعه كالغضبان، ثم قال له رجل يقال له ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة أو نسيت، إلى آخر الحديث. وفيه ثم سجد سجدتين بعدما سلم، وهذا هو الأصل. فإن إثبات التشهد زيادة، فالتشهد إثباته زيادة وهي زيادة في القول، ولذلك ينبغي أن تثبت على وجه واضح بين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا فإن وعلى هذا فإن الصحيح أنه يسجد السجدتين ولا يتشهد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك في الزيادة والنقصان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عياض يعني بن هلال قال: قلت لأبي سعيد: أحدنا يصلي فلا يدري كيف صلى؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. قال: وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وأبي هريرة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي هذا الحديث عن أبي سعيد من غير هذا الوجه، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شك أحدكم في الواحدة والثنتين فليجعلهما واحدة، وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلهما ثنتين، ويسجد في ذلك سجدتين قبل أن يسلم. والعمل على هذا عند أصحابنا. وقال بعض أهل العلم: إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى فليعد. هذه الترجمة تتعلق بحالة يبتلى بها المصلي في صلاته، وهي حالة الشك هل زاد في صلاته أو لم يزد، وهل انتقص من صلاته شيئا أم أن صلاته تامة. وتوضيح ذلك أن مراتب العلم على النحو الآتي: المرتبة الأولى مرتبة اليقين، والمرتبة الثانية مرتبة الظن أو غلبة الظن، والمرتبة الثالثة مرتبة الشك واستواء الاحتمالين، والمرتبة الرابعة مرتبة الوهم. هذه أربع مراتب للعلم بالشيء، والأحكام التي تمر بالمصلي من جهة كونه يشك في صلاته لا تخرج من هذه، أو لا يشك أو يجزم، لا تخرج عن هذه الأصول الأربعة أو المراتب الأربعة. أولا، مرتبة اليقين، أن تصلي الصلاة وتسلم منها وأنت على يقين أنها تامة كاملة، تصلي الفجر وتسلم من الفجر وأنت على يقين أنك صليت ركعتين تامتين كاملتين. في هذه الحالة بالإجماع برئت ذمتك، والأصل أنك تعمل على هذا العلم الذي أنت أنت على يقين به، وهو كونك أتممت الصلاة وأكملتها وأديتها على الوجه الذي فرض الله عليك. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية، وهي أن يبني على غالب ظنه. في هذه الحالة وهي حالة اليقين، إما أن يستيقن تمام الصلاة فحينئذ لا إشكال كما تقدم، وإما أن يستيقن نقصان الصلاة أو الزيادة فيها. فإذا له ثلاثة صور: الصورة الأولى أن يكون على يقين من تمام الصلاة وكمالها، والصورة الثانية أن يكون على يقين أنه زاد في صلاته، والصورة الثالثة أن يكون على يقين أنه انتقص من صلاته. فإذا استيقن أنه أتم الصلاة فلا إشكال كما قدمنا، وإذا استيقن أنه زاد في صلاته فحينئذ إذا زاد في صلاته واستيقن، مثل أن يتحقق ويستيقن أنه صلى الفجر 3 ركعات، فهذا على يقين من الزيادة سلم من صلاة الفجر، أو وهو في التشهد الأخير من صلاة الفجر أيقن أنه صلى 3 ركعات ولم يصلي ركعتين، وفي الظهر أيقن أنه صلى 5 ركعات ولم يصلي 4، وهكذا في العصر، فاستيقن أنه زاد في صلاته 1 ركعة، أو يستيقن أنه زاد ركنا، مثل أن يصلي الفجر وعنده يقين وجزم أنه سجد 3 سجدات في الركعة الأخيرة، أو ركع 2 مرات في الركعة الأخيرة. ففي هذه الحالة إذا صلى المصلي وهو على يقين أنه زاد في صلاته 1 أو ركنا فإنه يسجد سجود السهو بالإجماع. والدليل على ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بالصحابة الظهر فقيل له: يا رسول الله، أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت 5. فاتجه إلى القبلة وسجد سجدتي السهو صلوات الله وسلامه. والحديث الصحيح. هذا يدل على أن من استيقن الزيادة وأن من علم بالزيادة ففرض عليه أن يجبرها بسجود السهو ويلغيها. كذلك لو كانت الزيادة جزءا من الركعة كما ذكرنا، فيما لو ركع 3 ركعتين مرتين أو سجد 3 سجدات، الصورة الثالثة أن يستيقن أنه انتقص من صلاته. ومثال ذلك لو صلى مثلا صلاة الفجر ولما سلم استيقن أنه صلى 1 ركعة ولم يصلي الثانية، أو صلى صلاة الفجر فلما سلم استيقن أنه لم يقرأ الفاتحة في 2 ركعة، أو استيقن أنه لم يركع، أو استيقن أنه ترك سجدة من 2 ركعة. في هذه الحالة استيقن أن صلاته ناقصة، فننظر إن كان يمكنه جبر النقص، مثل مثلا أن يتذكر أنه لم يسجد السجدة الأخيرة من 2 ركعة من الفجر، فحينئذ يسجد ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام، لأنه زاد في صلاته الجلوس بين السجدتين وإحداث التشهد فيه، وحينئذ يسجد للزيادة. لكن لو أنه انتقص واجبا، هذا إذا كان الركن يمكن جبره، وإذا كان الذي انتقصه لا يمكن جبره، فحين مثل أن يكون 1 ركعة أو 2، نقول له: قم فأتي بال2 ركعة تامتين كاملتين. إذن فصلنا في المجلس الماضي أن من نسي الركن يرجع إليه إذا تذكره ما لم يدخل في 2 ركعة، وبينا دليل ذلك. وبناء على ذلك إذا تيقن أنه انتقص من 1 ركعة قبل أن يدخل في 2 ركعة، قلنا له: ارجع إلى الركن الذي انتقصته. فلو أنه كان في السجود، في سجود 1 ركعة من الفجر، وتذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، وجب عليه أن يقف ويقرأ الفاتحة كما أمر الله عز وجل، ثم يركع ثم يسجد، ثم بعد ذلك يبني على صلاته بأداء ما بقي. إذن إذا أمكن التدارك يتدارك في الأركان، وإذا لم يمكن التدارك أو كانت 1 ركعة، فحينئذ نقول له: ارجع. إذا كان قد ترك ركنا يرجع فيصلي 1 ركعة ويسجد سجود السهو. وإذا استيقن أنه ترك 1 أو 2 ركعة رجع وصلاهما. الدليل على ذلك حديث ذو اليدين، فإنه لما سلم عليه الصلاة والسلام من 2 ركعة وكانت الصلاة رباعية، قال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله ونسيت؟ قال: ما كان شيء من ذلك. فالشاهد أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بقيت فيها 2 ركعة، رجع إلى مصلاه فصلى 2 ركعة وسجد للسهو. فدل على أن من استيقن أن صلاته ناقصة يلزمه الرجوع إذا كانت 1 ركعة، وإذا كان ركنا جبره إن كان يمكن الجبر مثل أن يكون في آخر ركعة، وإذا لم يمكن الجبر يلزم أن يأتي بركعة تامة كاملة، والدليل على ذلك ذي اليدين، حديث ذي اليدين. لكن الإشكال إذا انتقص ما دون الركن، عرفنا أنه إذا انتقص ركعة أو جزء الركعة من الأركان فيه التفصيل الذي بيناه، لكن لو أنه استيقن أنه ترك واجبا فحينئذ لا يعود إليه، وإنما يسجد سجود السهو قبل أن يسلم إن تذكر النقصان قبل السلام، وإلا سجد بعد السلام تداركا لما فات على القول بأن السجود البعدي إذا نسي جبر بعد السلام. ما الدليل؟ حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أبيه وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، ثم لما كانت الركعة الثانية وقف عليه الصلاة والسلام ولم يجلس التشهد، فسبح له القوم فأشار إليهم أن قوموا، ثم أتم الركعتين، ثم لما كان في التشهد وأتم تشهده وانتظر الصحابة رضوان الله عليهم سلامه سجد عليه الصلاة والسلام وسلم. فإذا في حال استيقان الإنسان بالنقص إن كان ركنا اختلف عن الواجب، والأركان والركعات يرجع إليها، والواجب لا يرجع إليه، وإنما يسجد سجود السهو جبرانا له. إذن إذا استيقن الزيادة أو استيقن النقص فلا إشكال أنه يجب عليه سجود السهو، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، والخلاف فقط هل يسجد قبل السلام أو بعد السلام. هذه هي الحالة الأولى، أن تكون على يقين أن صلاتك تامة أو صلاتك ناقصة أو صلاتك فيها زيادة. الحالة الثانية أن يغلب على الظن، وهي المرتبة الثانية من مراتب العلم، اليقين 100% ليس عندك فيه أي شك، وأما غالب الظن أو الظن الراجح أو الظن كما يسميه بعض العلماء فهو في درجة العلم التي تزيد على الشك ولو بالقليل ولكنها دون اليقين. ولذلك يقول العلماء المراتب الأربعة: الوهم من 1% إلى 49%، والشك يستوي فيه الاحتمالان وهو 50%، لا تزيد ولا تنقص، وغالب الظن من 51% إلى 99%، وعليها كسورها ما لم تبلغ 100%، فإذا بلغت 100% فهو اليقين. هذه 4 مراتب في العلم. فإن كان في غالب الظن فتكون عنده يعني يكون عنده ظنان متعارضان، أحدهما أقوى من الآخر. القوي يقال له غالب الظن لأنه غلب الظن الذي هو الرأي المرجوح، والمعارض له هو الوهم وهو النسبة التي دون 50%. ففي هذه الحالة إذا غلب على ظنك أنك أتممت الصلاة، أو غلب على ظنك أنك انتقصت من الصلاة، أو غلب على ظنك أنك زدت في الصلاة، فما الحكم؟ والجواب: إذا غلب أن غالب الظن هذا في 3 صور متعبد به شرعا، وحكمه حكم اليقين، يعني أن الله سبحانه وتعالى تعبد العباد في هذه الشريعة بالبناء على غالب الظن، ومن غلب ظن على ظنه شيء فإنه يعمل بغالب الظن ويطرح ما عارضه. ولذلك القاعدة الشرعية تقول: الحكم للغالب والنادر لا حكم له. ومن هنا أصبحت غلبة الظنون هي التي يعول عليها ويعمل بها في شرع الله. وقد ذكر الأئمة ومنهم الإمام العز بن عبد السلام في كتابه النفيس قواعد الأحكام ومصالح الأنام أمثلة عديدة من فقه العبادات والمعاملات في شريعة الله عز وجل كلها مبنية على غلبة الظن. حتى الصلاة يصليها المسلم بغلبة الظن، فأنت تقف وتصلي وتتحرى القبلة بغالب ظنك، وليس عندك يقين من أنك على القبلة ولكن على غلبة الظن. وكذلك تبني في زكاتك وتبني في صومك، لو أنك استيقظت في الليل ولا تدري هل طلع الفجر أو لم تطلع، ورأيت علامة يغلب بسببها على ظنك أن الفجر لم يطلع جاز لك أن تأكل، وإن رأيت علامة غلب على ظنك أن الفجر قد طلع حرم عليك الأكل والشرب، وإن رأيت علامة غلب على ظنك أن النهار قد انتهى حل لك الأكل والشرب وأفطر، والعكس بالعكس. إذن غالب الظن متعبد به شرعا، والعمل على هذا عند أئمة السلف والخلف أن غالب الظن ينزل منزلة اليقين، ومن هنا قالوا الغالب منزل منزلة اليقين. إذا ثبت هذا فالتفصيل في غالب الظن مثل التفصيل في اليقين. من سلم من صلاة الفجر وجاءه الشيطان وقال له لم تصلي ركعتين وإنما صليت ركعة، فإنه في هذه الحالة ينظر فوجد نفسه أن غالب ظن أنه صلى ركعتين، فهذه الوسوسة وهذا الحديث من النفس مطروح ويبني على غالب ظني، ولو داخله ما داخل ما دام عنده الأمارات والدلائل على أنه سلم من ركعتين تامتين كاملتين. ولو جئت تريد الركوع في صلاة الظهر ثم شككت فجاء الشيطان وقال إنك لم تقرأ الفاتحة، وعندك غلب الظن أنك قرأتها، وعندك دلائل مثلا في الوقت بعض الأحيان تحس بطول القيام، وأن الذي قرأته سورة قصيرة بعد الفاتحة فلا يتأتى أنك تركت الفاتحة، فغلب على ظنك أنك قرأت الفاتحة بنيت على غالب الظن وطرحت هذا الشك. ولو ركعت ورفعت من الركوع ثم بعد رفعك من الركوع جاءك الشيطان فقال لك لم تركع، وإذا بك ساكت وعندك دليل أو غالب ظن أنك ركعت مثل أنك وجدت نفسك مسدلا ليديك وأنت ترى السدل بعد الركوع عملت بغالب الظن وأسقطت الظن المرجوح. إذن غالب الظن حكمه حكم اليقين، والمسلم يعمل بذلك في عباداته ومعاملاته حتى تجاراته، يستحل أكل المال وعنده تجارة يبيع ويشتري ويحتمل أنه أخطأ ويحتمل أنه أكل أموال الناس بالحرام، ولكن هذه الظنون كلها ملغاة. واستفتح الإمام العز بن عبد السلام هذه المسائل فقال إن هذه الظنون الفاسدة وهي الأوهام والظنون المرجوحة لا تلتفت إليها الشريعة البتة، ولو التفتت إليها الشريعة لتعذب الناس وحصل لهم من الضيق والضنك والحرج ما الله به عليم، ولما استقامت مصالح الدين والدنيا بهذه الظنون الفاسدة لو اعتبرتها الشريعة. إذن تبني على غالب ظنك وتلغي الشكوك. ويبقى عندنا في الحالة الثالثة أو المرتبة الثالثة، وهي إذا شك هل تمت صلاته أو لم تتم، هل صلاة يعني بمعنى في الفجر هل صلى ركعتين فصلاته تامة أو صلى ركعة واحدة فيجب عليه أن يأتي بركعة ثانية، إذا شك هل انتقص من صلاته أو لم ينتقص فما الحكم. هذه هي التي قصدها المصنف رحمه الله بالشك في الزيادة والنقصان، وهي المرتبة الثالثة بالنسبة للتدرج من الأعلى إلى الأدنى، والمرتبة الثانية بالنسبة للتدرج من الأدنى إلى الأعلى في مراتب العلم. الشك استواء الاحتمالين. طبعا في غلبة الظن عندنا حديث نسينا أن نشير إليه وهو قول عليه الصلاة والسلام فليتحرى الصواب وليبني على ما استيقن في الحديث الآخر في حال الشك. فحديث فليتحرى الصواب هو في حالة غلبة الظن، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتحرى دائما غالب الظن وأن نعمل به لأنه هو الصواب، لأن إذا غلب على ظنك أنك انتقصت فالصواب أنك انتقصت، وإذا غلب على ظنك أنك زدت فالصواب أنك زدت، وإذا غلب على ظنك أنك لم تزد ولم تنقص فالصواب أن صلاتك تامة كاملة. أما بالنسبة لمرتبة الشك التي معنا فإن الشكوك لا يحكم بها إلا عند استواء الاحتمالين، فأنت تصلي ولا تدري هل صلاتك تامة أو غير تامة، وتركع ولا تدري هل هذا الركوع الذي ركعته هو الركوع الأول فحينئذ صلاتك لا إشكال فيها، أم أنك ركعت ركوعا زائدا على الركوع الفرضي عليك المفروض عليك وحينئذ تكون قد زدت في صلاتك. الشك في الزيادة والنقصان. وذكر هذا الحديث والأصل أن المسلم إذا شك في صلاته فإنه يبني على اليقين ويلغي الشك. مثال ذلك إما أن يكون في الركعات وإما أن يكون في أجزاء الركعات، هذا بالنسبة للأركان والركعات التامة. وقد يكون الشك في الواجبات، فنمثل للشك في الركعات أن تصلي صلاة الفجر ولا تدري، وأنت في السجود الأخير في السجدة الثانية من ركعتك لا تدري هل هي الركعة الثانية فتجلس للتشهد وتسلم، أم أنت في الركعة الأولى فيجب عليك أن تقوم وتأتي بركعة ثانية. شككت في ركعة كاملة، هل فعلتها أو لم تفعلها؟ فحينئذ نرجع إلى أصل المسألة. أصل المسألة أن الله فرض عليك ركعتين في صلاة الفجر، وذمتك مشغولة دينا لله عز وجل أن تصلي هاتين الركعتين، كما قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. فذمتك مشغولة بهذا الدين، فاليقين أنه يجب عليك أن تصلي ركعتين. وإذا ثبت أن ذمتك مشغولة بيقين بركعتين، فأنت صليت ركعة وشككت هل صليت الركعة الثانية أو لم تصلها، نقول اليقين أنك صليت ركعة واحدة، ويجب عليك أن تأتي بركعة ثانية حتى تبرئ ذمتك أمام الله عز وجل على الوجه المعتبر. إذن من صلى فلم يدري صلى ركعتين أو ركعة بنى على ركعة، ومن صلى ولم يدري ركعتين صلى أو ثلاث بنى على ركعتين، ومن صلى فلم يتيقن ثلاثا صلى أو أربعا بنى على ثلاث. وليطرح الشك، هذا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد في صحيح مسلم وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبني على اليقين وأن نلغي الشك، وهذا بنى عليه العلماء القاعدة الشرعية التي تقول: اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. فنقول: من شك في صلاته في ركعة بنى على أنه لم يفعلها حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أنه فعلها. كيف يغلب على ظنه أنه فعلها؟ مثل ما ذكرنا، وقف الآن وقرأ أثناء الركعة الثالثة شك هل هو في الثالثة ولا الرابعة، ثم وجد أنه في منتصف سورة قل يا أيها الكافرون، ومن عادته أن يقرأ قل يا أيها الكافرون وهي السنة في الثالثة وقل هو الله أحد في الرابعة من صلاة الظهر، فلما وجد أنه في آخر السورة فهذه أمارة غالبة تغلب الظن بأنه في الركعة الثالثة، فحينئذ يبني على ذلك. فإن لم يحصل له غالب الظن بنى على أنه صلى ركعتين، وأنه في الثالثة إن شك في الرابعة، وأنه في الأولى إن شك في الثانية. هذا أصل عند أهل العلم، والنصوص واضحة في ذلك. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي ذكرناه في الصحيح أصل عند أهل العلم، وما أشار إليه المصنف رحمه الله من هذا الحديث بروايته يدل على عملي على أنه ينبغي في حال الشك أن يبني المسلم على ما استيقنه. في الحالة المرتبة الرابعة والأخيرة، طبعا هناك شك قلنا إما في الركوع في الركعات وإما في أجزاء الركعات. أجزاء الركعات تنقسم إلى قسمين: أركان وواجبات. تشك إما أن تشك في الركن وإما أن تشك في الواجب. تشك في الركن إما أن يكون ركنا قوليا مثل شكك في الفاتحة، فلو صلى مصل في صلاة الظهر في بيته أو منفردا أو حتى إماما وشك هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، قلنا له: اليقين أنك لم تقرأها فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة. هذا إذا كان أثناء قيامه، لكن المشكلة لو تذكر وشك بعد أن انتهى من الركعة كلها، فحينئذ إذا كان شكه معتبرا ألغى الركعة ووجب عليه أن يأتي بركعة تامة كاملة كما ذكرنا في المجلس الماضي. إذن الشك في أجزاء الركعة يوجب علينا الرجوع إلى الأصل أنه لم يقرأ إذا كان في الأقوال. والشك في الأركان الفعلية، مثلا وقف قابضا ليديه ولم يدري هل هو قبل الركوع أو بعد الركوع، بمعنى هل ركع أو لم يركع، فنقول اليقين أنك لم تركع، وحينئذ يكبر فيركع ثم يرفع رأسه ثم ثم يتم صلاته. لماذا؟ لأن اليقين لا يزال بالشك، فمن شك هل ركع أو لم يركع فاليقين أنه لم يركع، والواجب عليه أن يبرئ ذمته بهذا الدين الذي فرض الله عز وجل عليه أداءه، وهو ركوع بيقين. وهكذا بالنسبة للسجود. وبناء على ذلك إذا الشك في الركعة وأجزاء الركعة من الأركان يوجب اطراح الشك والبناء على اليقين. في الواجبات ركع في الركعة الأولى من صلاة الظهر، يقع لك إذا كنت مثلا منفردا تصلي صلاة الظهر أو الفجر ثم وأنت راكع شككت هل كبرت للركوع أو لم تكبر، هذا شك في واجب قولي. رفعت رأسك من الركوع وشككت هل سبحت في الركوع أو لم تسبح، هذا شك في واجب قولي. هكذا رفعت رأسك من الركوع ولم تدري هل قلت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أو لم تقل، تبني على أنك لم تقل، هذا هو اليقين الذي يجب عليك شرعا الرجوع إليه والعمل به. إذن نحن في أجزاء الركعة من الأركان والواجبات نبني على اليقين، لكن الفرق بين شكه في الواجبات وشكه في الأركان أنه في الواجبات إذا كان داخل الركن تدارك، مثلا لو كنت في السجود فشعرت أنك تدعو الله عز وجل وتستغفر ثم شككت هل سبحت تسبيح السجود الواجب أو لم تسبح، تسبح، ويجب عليك التدارك ما دام أمكن التدارك كالواجب كالأركان فتسبح وتتدارك. لكن لو أن هذا الواجب المتعلق بالركن لا يمكن التدارك فيه فحينئذ تبني على أنك لم تقل إذا كان قوليا، وتبني على أنك لم تفعله إذا كان فعليا، ثم تسجد سجدتي السهو قبل السلام جبرا لهذا النقص. هذا بالنسبة للشك في الركعات وفي أجزاء الركعة من الأركان والواجبات. بقي عندنا المرتبة الأخيرة وهي الوهم، والوهم ضرب من العلم يبدأ من 1% إلى 49%، وهو الظن المرجوح والظن الفاسد كما يسميه العلماء. هذا الظن لا يلتفت إليه شرعا ولا يعول عليه، فالظنون الفاسدة بالنقصان والزيادة كلها لا تأثير لها في شرع الله عز وجل. فأنت تنظر إلى أحكام العبادات والمعاملات في شريعة الله عز وجل كلها فيها ظنون محتملة في ما فيه غلبة الظن، ومع ذلك ألزمت الشريعة بالحكم بالغالب وألغت ما دون ذلك وهو الظن الضعيف المرجوح. نفس الكلام الذي قلناه في غالب الظن، الدليل الذي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نبني على الصواب وأن نتحرى الصواب يدل على إلغاء هذا النوع من العلم وهو الوهم. فلا يبني المسلم على وهم لا في عبادة ولا في معاملة، وهذا هو الذي عناه الله بقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا الظن هو الظن المذموم شرعا، لا يجوز للمسلم أن يحكم به ولا أن يعمل عليه. بيّن رحمه الله بهذه الترجمة حكم الصورة المعتبرة في الشك، وهذا من دقة الإمام الحافظ الترمذي، ذكر لنا الأبواب الماضية في حالة اليقين والعلم بالزيادة والنقص، وهذا الذي ذكره رحمه الله متعلق بالشك لا يدري هل حصلت زيادة أو نقصان. أول ذكر لك إذا تيقن الزيادة والنقصان أو غلب على ظني أو عمل بها، ولكن هنا إذا شك فاحتمل الأمر عنده الزيادة والنقص فترجم بهذه الترجمة. هذا السؤال من التابع لهذا الصحابي الجليل يدل على حرص التابعين والسلف الصالح رحمهم الله على الرجوع إلى العلماء وسؤالهم فيما ينزل بهم من أمور دينهم، خاصة في الصلاة التي هي عمود الإسلام، والواجب على المسلم أن يرد العلم إلى أهله. فسأل هذا الصحابي الجليل عن هذه المسألة. ثانيا جاءت فتوى هذا الصحابي الجليل، فتوى جميلة جليلة بديعة، وفتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأصل، لأنهم تعلموا في مدرسة النبوة على يدي معلم الأمة صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلما أفتى السائل لم يفته من عنده، وإنما أفتاه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوله، وهذا نوع من أنواع الفتاوى، يسأل العالم فيجيب بآية أو يجيب بحديث، وهذا من أروع وأجمل وأكمل وأفضل ما يكون في الفتاوى. ولا ينبئك مثل خبير، لأن الله عز لأن الجواب بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جواب بالحق، الله تعالى هو الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فمن أجاب بكتاب الله ونطق بكلام الله ونطق بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوابه للفتاوى فقد قال الحق والصدق، شريطة أن تنطبق الفتوى وأن ينطبق قوله على ما سئل عنه. ولذلك يشترط في الإجابة بمثل هذا النوع أن يكون المفتي والمجيب على بصيرة بعلم الكتاب والسنة، يعني الأدلة في دلالاتها، لأنه ربما أجاب بآية لا علاقة لها بالسؤال، وربما حمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يتحمل من المعنى. ومن هنا لا بد وأن يكون من يتعاطى هذا النوع من الفتاوى عنده علم وإلمام بالأدلة ودلالاتها. ثانيا أن يكون عنده علم وإلمام باللسان، وهو لسان السائل حينما سأل، هل هذا الكلام الذي يقصده السائل وهل المعنى الذي يقصده السائل ويريده السائل هو الذي تنطبق عليه الآية وينطبق عليه الحديث أو لا، حتى لا يحدث قصور في الجواب ولا يحدث خلل في الفتوى. فهذا من علم العلماء وحكمة العلماء أنهم يرجعون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا علم إلا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فقه إلا بهما. ولا يمكن للإنسان أن يصيب الحق إلا إذا قام هذان الشاهدان العدلان على صدق نسبة قوله إلى الشرع. ولذلك سميت حجج الكتاب والسنة بالأدلة، لأنها تدل وترشد، وهي الحجة والمعلم والذي يدل على صدق نسبة الفتوى إلى الشريعة. ومن هنا أجاب رضي الله عنه وأرضاه بنفس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنفس قوله، وهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السنة وحرصهم على تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنهم كانوا إذا أجابوا السائل يقدمون لفظ الحديث على لفظهم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على كلامهم. وما تضمنه الحديث من الدلالة على الرجوع إلى اليقين، وهو أنك إذا صليت بنيت على الأقل، محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن من صلى فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين بنى على واحدة، وإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا بنى على اثنتين. وقد جاء هذا مفصلا في الرواية في الصحيح، وإن كان المصنف قد اختار الرواية المختصرة ولكنها مفصلة مبينة في رواية الصحيح. هناك مسألة تنبني على هذا الحديث، فرع العلماء على هذا الحديث الذي أصله في الصحيح من أن المسلم يجب عليه أن يرجع إلى العدد الأقل، فرعوا عليه أنه إذا طاف بالبيت وشك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة بنى على ثلاث، وإذا سعى بين الصفا والمروة فلم يدري سعى أربعة أشواط أو خمس بنى على أربع، وهكذا بالنسبة للأعداد يبني فيها على الأقل ويلغي الأكثر حتى يستيقن أو يغلب على ظنه أنه فعل ذلك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. هذا الحديث معلم من معالم النبوة، حيث أخبر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عن أمر غيبي لا يستطيع الإنسان أن يدركه بالنظر، وهو إتيان الشيطان للمصلي ووسوسته. وهذا الشيطان يقال له خنزب، يأتي للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام فلا يزال يقول له: أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، حتى لا يدري كم صلى. وأخبر الله تعالى وهو أعلم بأن الشيطان عدو مبين للإنسان، وأن هذه العداوة عداوة مستحكمة لم يترك بابا من الشر إلا فتحه على ولي الله المؤمن، ومن ذلك أن يلبس عليه في عبادته وأن يلبس عليه في دينه وشرعه. ومن هنا رحم الله العباد فأمرهم بالرجوع إلى اليقين وغلبة الظن وتحري الصواب وإلغاء النظر لهذه الوساوس، وبين صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا جاءه الشيطان ووسوس له في صلاته بين له الحكم من جانبين: الجانب الأول فيه سلامة من هذه الوساوس والخطرات، وهو اللجوء إلى الله جل وعلا والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ومن استعاذ بالله أعاذه. فنص عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه إذا وجد الإنسان هذه الوساوس في صلاته وجئت تصلي فجاءتك وساوس الدنيا وأصبح الشيطان يذكرك أمور الدنيا، فالسنة أنك تستعيذ بالله من هذا الشيطان فتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تتفل ثلاثا عن يسارك، تنفل ثلاثا على سبيل التفل عن يسارك، وتتفل عن يسارك ثلاثا دون التفات، وإنما هو إلى جهة القلب كما ذكر شراح الأحاديث والأئمة رحمهم الله، فتحني رأسك قليلا إلى جهة القلب ثم تتفل مع ريق قليل ثلاثا عن يسارك، فإن هذا يدمغه ويكفيك بإذن الله عز وجل شره وضرره. وأما الجانب الثاني فهو حكم المسألة، فالوساوس تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون ضعيفة لا تخرج الإنسان إلى حد الشك في الأركان والواجبات، فحينئذ لا إشكال إذا وجدها تفل عن يساره واستعاذ. وأما إذا كانت قوية فأدخلت عليه اللبس في عدد صلاته، فأخبر صلى الله عليه وسلم في الأصل في حديث المتقدم أنه يبني على اليقين، وفي هذا الحديث نص على السجدتين. السجدتان بين عليه الصلاة والسلام أنه هنا إجمال، لأن السجدتين أن تضيف ركعة إذا شككت، وأن تضيف الركن إذا شككت في فعله، ثم تسجد السجدتين. هاتان السجدتان إن كانت صلاتك تامة كاملة فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كانت صلاتك فيها زيادة، يعني إذا كانت صلاتك تامة كاملة فهي ترغيم للشيطان، وإن كنت قد بنيت على اليقين فزدت ركعة فأصبحت صلاتك زائدة، أصبحت الظهر خمسا وأصبح العصر خمسا، فإن هاتين السجدتين تلغي هذه الزيادة. قال صلى الله عليه وسلم: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان الذي صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها، يعني تلغي الزيادة، وإن كان ما صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان. وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى ولطف بعباده، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يشك الإنسان فيذهل عن صلاته ويأتيه عدوه الشيطان فيفرق بينه وبين الإقبال على ربه، فيحدث من الإنسان هذا التقصير وهذا الخلل وهذا العيب، وإذا فيحدث من الإنسان هذا التقصير وهذا الخلل وهذا العيب وإذا بالله عز وجل يرحم ضعفه ويجبر كسره ويكبت عدوه ويقول له: الأمر سهل ويسير، ابن على اليقين والغي الشك ثم اسجد سجدتين. وإذا سجد ابن آدم تولى الشيطان يحثو على رأسه التراب، يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمر عدو الله بالسجود فلم يسجد فله النار. انظر كيف الله عز وجل يكبت عدوك، وكيف أن الله سبحانه وتعالى مع أن العدو استزل الإنسان وأخذ الإنسان إلى وساوس وخطرات هي قصور وعيب وخلل أن يحصل للإنسان هذا وهو واقف بين يدي ربه، ولذلك إلى من يلتفت وهو واقف بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض، ومع هذا كله إذا بالله عز وجل يرحم ضعفه. ويجبر كسره، ثم يأمره بسجدتين، فما سجد سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومن يتولى هذا العدو يندحر ويبكي من الغيظ، فانظر كيف يغيظ ربك أعداءك وأعداءه. انظر إلى حكمة هذه الشريعة وتشريعاتها الجليلة الجليلة البديعة، وكيف جاءت بالرحمة ولم تأتي بالآثار ولم تأتي بالعنت على العبد، وإنما جعلت له حتى الفرج والمخرج فيه زيادة أجر وخير للعبد. وهذه رحمة عظيمة من أرحم الراحمين، وهذا ليس بغريب على سبحانه وتعالى. ولذلك يقول العلماء: ما والى العبد ربه بشيء مثل حسن الظن به، فإن الإنسان مهما فعل من الخطأ فالواجب عليه أن يرجع. وانظر كيف هنا الخطأ موجود، ومع ذلك يجعل الله هذا التشريع الذي يرجع به العبد إلى ربه. وما حرص الشيطان من الإنسان على شيء مثل حرصه على سوء الظن بالله عز وجل. ولذلك مع هذا الخطأ أمرنا بالسجود والتدارك، فكل من أخطأ وأذنب وأساء فالواجب عليه أن يرجع إلى ربه، وأن يتذكر هذا الرحيم الحليم سبحانه وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن عثمة البصري قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن إسحاق عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سهى أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبني على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبني على ثلاث، وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن غريب صحيح، وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، الصحابي الجليل العفيف المتعفف الكريم الجواد رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح والخير، وقال فيه حينما قال لأم المؤمنين عائشة: يحفظكن الصالحون من بعدي. فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه من أبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمهات المؤمنين، وكان يتولى النفقة عليهن وتحجيجهن وإيصال الخير إليهن، وكانت له عطايا سنوية لأمهات المؤمنين، فكان من أوصل أحسن الناس صلة وأبرهم بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته. يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشك، ومعناه مثل معنى حديث أبي موسى الأشعري، ولكن طبعا فيه تفصيل حيث فصل، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه في الصحيح فيه نفس اللفظ الذي فيه هذا الحديث، وبمثل هذا الحديث أيضا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع، كلها تدل على أن الواجب أن يطرح الإنسان الشك وأن يبني على اليقين، والبناء على اليقين أن تبني على الأقل، لأنك تستيقن الركعة وتشك في الثانية، وتستيقن الثانية وتشك في الثالثة، وتستيقن الثالثة وتشك في الرابعة، فتبني على ما استيقنت وتلغي ما شكت. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ يقول السائل: من أدرك الإمام وهو في سجود السهو فهل يسجد معه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من أدرك الإمام قبل السلام من الصلاة يجب عليه أن يدخل معه، سواء أدرك ركعة تامة أو بعض الركعة، أو أدركه وهو ساجد للسهو أو بعض سجود السهو،